الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى من سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين عباد الله الأكارم يقول مولانا سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أمام جبروت العدوان أمام غطرسة التكبر الأمريكي أمام السلاح الأمريكي والإسرائيلي كيف يمكن أن نهزم جبروتهم وخططهم ومؤامراتهم كيف نستطيع أن ننتصر عليهم لن نستطيع أن ننتصر عليهم إلا بثقافة الجهاد والاستشهاد كيف يمكن أن نهزم عدونا نهزمه بثقافة الجهاد كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول أحد ضباط دفاع الأمريكي قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات ماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات ماذا نفعل وأي دولة في الأرض لا تجرؤ على قتالنا لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت باختياره ليهز كياننا لن تهتز كيانات العدوان إلا بثقافة الجهاد مهما كانت إمكاناتهم هكذا يقول ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت باختياره ليهز كياننا إننا أمة الجهاد أمة الجهاد في الإسلام التي أمرها الله عز وجل بالرد على المعتدين والجهاد معناه الاستعداد روحا وفكرا وإرادة وهذا الذي تحمله الإنسان اليمني قبل أن يكون سلاحا وتدريبا وقوة ورباطا امتلكنا الجهاد لأننا امتلكنا إرادة الجهاد والدفاع في سبيل الله عز وجل والباري سبحانه يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هم الذين اعتدوا هم الذين غزوا هم الذين حاصروا لم نذهب لقتال أحد ولا لحصار أحد جاءوا من أطراف الأرض من الجنجويد والبلاك ووتر من المكسيك من أدغال أفريقيا جاءوا لقتالنا ماذا يرجون منا؟ هل نقدم لهم الورد أم نفرش لهم السجاد الأحمر؟ لا، لن يجدوا إلا الدماء والسيوف والبنادق، لن يجدوا إلا النار. وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله. نحن لا نقاتل لا لجماعة ولا لكيان ولا لفرد، نقاتل من أجل الله وإعلاء كلمة الله ومسيرة الله ومن أجل القرآن. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم، ثقافة القرآن، ردوا الحجر من حيث جاء. ماذا يريد العدو منا؟ أن نخضع؟ أن نستقيم؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الإمام علي يقول: ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. ردوا الحجر، الصاروخ بالصاروخ والمنشأة بالمنشأة. نحن معنا قيم ومبادئ، لا نقتل طفلا ولا امرأة كما يفعلون. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. سنزلزل الأرض تحت أقدامهم في ميدي، هناك تزلزلت الرمال وابتلعتهم وابتلعهم البحر. واقتلوهم حيث ثقفتموهم برا وبحرا وجوا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هم الذين جاءوا لإخراجنا من أرضنا، من بلدنا، من ترابنا، من مزارعنا. هم اعتدوا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. الإسلام يأبى علينا الاستسلام والهزيمة، ويأبى علينا أن نذل أو أن نخضع. ثقافتنا ثقافة الجهاد، لا لليأس ولا للانهزام ولا للاستسلام. لأن الشعب اليمني تشرب بالقرآن وشرب القرآن ومعاني القرآن. والله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة تسألهم وهم ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا الذل؟ لماذا الخضوع؟ لماذا الاستسلام؟ يسألون الذين خضعوا تحت أقدام الإمارات والسعودي وأبو حنظلة وأبو محمد الإمارات وغيرهم. قالوا: فيما كنتم؟ هؤلاء الذين استسلموا في بعض المناطق، فيما كنتم؟ تسألهم الملائكة لحظات الموت. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مستضعف في الدنيا وفي الآخرة، جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يخافون من المواجهة ومن الدفاع ومن الجهاد ومن ملاقات العدو، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. والله يقول لنا: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر اليوم أمريكا، إسرائيل، نحن نقاتلهم. نحن لا نستضعف، نحن نقاتلهم بأبسط الإمكانات. فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. النتيجة الطبيعية: الذين يرفضون تقديم الشهداء أمة ترفض أن تقدم الشهداء في طريق العزة والانتصار، سيقدمون أضعاف أضعاف ذلك في طريق الذلة والهزيمة. الذي يرفض أن يقدم التضحيات سيقدم أكثر من ذلك وأضعاف ذلك، لكن في طريق الذل، في طريق المهانة، قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء في طريق العزة، في طريق الكرامة. لكن لو استسلمنا، هم يريدون أن نستسلم، أن نخضع. لو دخل الأمريكي إلى بلدنا، لو وصل إلى مناطقنا، لقتل الرجال والنساء، ولا سفكت أضعاف أضعاف ما نقدم اليوم في الجبهات. الثقافة الجهاد هي التي تحمي الأمة من مخططات العدوان، وتحمينا من سكاكين داعش، ومن مارينز أمريكا، ومن البلاك ووتر، ومن سجن أبي غريب. إن الذين يضحون إنما يدافعون عن أعراضنا وكرامتنا. أيها الأكارم المؤمنون، عظيم أن يكون الواحد منا مع الله. أعظم الدرجات أن تكون مع الله، لكن الأعظم منه أن يكون الله معك. وكيف يكون الله معنا؟ الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض. من نعم الله أننا صمدنا 3 أعوام وسنصمد، لأن الله معنا. الله معنا، ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا في الله من أجل الله لا لمناصب، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، قد لا نملك سلاحا كبيرا وثقيلا، لكننا نمتلك الآن سلاحين: سلاح الحق وسلاح القوة التي نعد. أما الباطل فهو يملك سلاحا واحدا: سلاح العدة والعتاد والقنابل والقتل. نحن نمتلك سلاحين: سلاح القوة وسلاح الحق. ومن معه هذان السلاحان لا بد أن يتغلب على من معه سلاح واحد، وهو سلاح القتل والدمار. نحن نمتلك سلاح القوة والإيمان، وأهل الباطل لا بد أن يهزمون. والله معنا. من ذا الذي كان يخطر على باله أن الجنود اليمنيين الحفاة سينتصرون على آلات القتل الأمريكية والإسرائيلية؟ هم الآن يخافون من الحفاة في عناوينهم أن من سيهزم إسرائيل هم الحفاة، ولذلك يقاتلونكم بشدة، لأنكم على يقين وإيمان. والله عز وجل معكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الباري معه جنود، إن كان معنا بعض العدة من العتاد والقوة فالباري معه جنود السماوات والأرض. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد تكون الجنود ريح، قد يكون الجنود تثبيت للقلوب، قد يكون الجنود إلقاء الرعب على العدو، قد يكون الجنود تلك الأشياء التي تحدث على العدو وتدمره وتهزم إمكاناته. كل ذلك بإمكانات وقدرة الله. قال الباري عز وجل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وقال: وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف في قلوبهم الرعب. الرعب هو جنود من جنود الله يلقيه في جنود العدو. ذاك الجند السعودي والحفاة يصعدون على الجبل فيموت خوفا، بلا طلقة، بلا رصاصة، بلا دم، بلا دماء، إنما خوفا من ذاك الحافي وهو متمترس في أعلى الجبهات وفي أعلى الأماكن. ما السبب؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. في أسبوع الشهيد، ونحن مع أسبوع الشهيد، لابد أن نتكلم عن الشهادة والشهداء والجهاد. ونتيجة الجهاد معروفة، هي إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما هدف مقدس يستحق المغامرة بالحياة. النصر مطلب الإنسان في الحياة، والشهادة مطلب الإنسان للدار الآخرة. يقال، يقول الإمام علي عليه السلام: إن قتلتم كنتم ملوك الدنيا، وإن قتلتم كنتم ملوك الآخرة. إن قتلتم العدو وانتصرتم فأنتم ملوك الدنيا، وإن انتصر وإن قتلكم فأنتم ملوك الآخرة. فالمعادلة الروحية لمصلحة المؤمنين إما أن يكونوا ملوك الأمة إن انتصروا، وإما شهداء إن قتلوا في يوم الأحزاب. الإمام علي عليه السلام أرسله النبي إلى عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد ود ذاك المجند البطل، فقال عمرو بن عبد ود للإمام علي، والإمام علي في بداية العشرينات، قال: هل أمن عليك ابن عمك حين أرسلك إلي أن أستلك برمحي هذا بين السماء والأرض؟ فلا أنت حي ولا أنت ميت. عمرو بن عبد ود يقول هذه الكلمات للإمام علي: هل استأمنك ابن عمك؟ لماذا أرسلك إلي أستلك برمحي هذا بين السماء والأرض؟ فلا أنت حي ولا أنت ميت. بماذا أجاب عليه الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: أرسلني ابن عمي، فإن قتلتك كنت أنت في النار، وإن قتلتني كنت أنا في الجنة. فقال عمرو بن عبد ود: قسمة ضيسى، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإمام الحسين ينفخ فينا روح العزة فيقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. كيف هو طعم الحياة تحت أقدام الإمارات والسعودي والأمريكي والإسرائيلي والأوروبي والجنجويد؟ كيف هو طعم الحياة الموت في هذه الحياة؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. حينما نتكلم عن الشهداء، فالله عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لابد أن نتكلم عن أمرين، عن الجهاد وعن الشهداء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أولئك الشهداء الذين حركهم والذين أطلقت أرواحهم هو الصدق مع الله. الصدق مع الله هو الذي جعلهم وحركهم للدفاع عن سبيل الله. ما الذي حرك آلاف الشباب؟ شباب في ريعان شبابهم، في زهرة شبابهم، تحركوا نحو الجبهات، لم يبالوا بأسر، لم يبالوا بموت، لم يبالوا بقتل، لم يبالوا بأولادهم ولا بأزواجهم. ما الذي حركهم؟ بعضهم معه مال، معه أولاد، معه شركات. ما الذي جعلهم ينطلقون نحو الجبهات، نحو البرد، نحو قساوة قتل العدو تحت طائرات الأباتشي؟ ما الذي حركهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عبد الله بن جحش هو ابن عمة النبي، ابن آمنة بنت عبد المطلب. في يوم أحد جلس هو جلس مع سعد بن أبي وقاص، فقال سعد: الله، دعنا ندعو إلى الله. فقام سعد ودعا إلى الله أن يأتيه بعدوه فيقتله. أما عبد الله بن جحش فدعا فقال: يا رب، إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده غضبه فأقاتله فأقتله ثم لقني آخر شديدا بأسه شديدا حرده غضبه فأقاتله فأقتله هكذا أفراد وأفراد ثم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيقتلني ثم بعد ذلك يأخذني فيجدع أنفي ويقطع أذني فإذا لقيتك قلت لي يا عبد الله فيما قتلت فيما جدع أنفك فيما قطعت أذنك فأقول فيك يا رب وفي رسولك ومن أجل دينك فيك يا رب تقطع أجسامنا تمزق أعضاؤنا تقطع أشلاؤنا تهدر دماؤنا فيك يا رب من أجلك ومن أجل دينك ومن أجل رسولك فتقول لي صدقت يا عبد الله أدخل جنات الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله قال سعد بن أبي وقاص والله لقد رأيته قتل 10 من المشركين قد جدعت أنفه وقد قطعت أذنه وإذا به مجندلا هناك ما أجمل الموت في طاعة الله ما أجمل الموت كلنا سنموت لكن ما أجمل الموت حينما يكون في سبيل الله من أجل الله أخو سعد أخو عبد الله بن جحش ورفيقه سعد بن معاذ سعد بن معاذ كان يقاتل قتال الأبطال خرج في يوم الخندق وتقول أمه يا بني لقد تأخرت الحق الحق يا بني تأخرت عن الجهاد فيلحق ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل ما أجمل الموت إذا حان الأجل ما أجمل الموت حان الأجل الأجل جاء لكن ما أجمله من موقف وأنت في ساعة شهادة فقاتل سعد بن معاذ إلى أن رماه أحدهم برمح وأصبح جريحا وهناك أمر النبي بجراحه في المسجد النبوي فدعا الله وقال اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب مع قريش فأبقني له فإنه لا قوم أحب لي من أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه وإن كنت قد وضعت القتال بيننا وبينهم فاجعلها في شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة يعرف عدوه أن اليهود هم عدوه الأكبر وعولج هناك وانتصر المسلمون في يوم الأحزاب وأمر النبي عليا بالذهاب إلى بني قريظة واستسلم بنو قريظة وقالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ فقال النبي يا سعد احكم فيهم فقال سعد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم آن لسعد الآن موقف سعد كلمات ستكون عبرة آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم وكان يقول اللهم لا تخرج روحي حتى تقر عيني في بني قريظة عدوه الأكبر أمريكا إسرائيل عدونا اللهم لا تكبض أرواحنا حتى تقر أعيننا في إسرائيل بأن نهلكها ونزيلها ونرسل النار والشنار عليها دعي سعد للحكم فقال فأمر بقتل الرجال جميعا ثم قال اللهم إنك تعلم أنه ليس لي أحد أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان قد بقي حرب بيننا وبين قريش فأبقني يا رب أجاهدهم فيك وإن كنت قد وضعت الحرب فافجرها علي وأمتني يا رب العالمين واجعل موتي فيها فانفجر جرحه ومات سلام الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه النبي صلى الله عليه وآله جاءه نعيم بن مالك فقال يا رسول الله في الجهاد يا رسول الله لا تحرمني الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأدخلن الجنة يقسم عجيب أمام النبي فوالذي نفسك محمد بيده لأدخلن الجنة قال النبي على ما تقسم بماذا تقسم؟ بما؟ قال يا رسول الله بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف، أنا لا أفر ولذلك سأدخل الجنة. عنده ثقة. أعرابي آخر بايع النبي على الجهاد، فانتصر النبي في معركة، بعد أن انتصر صلوات الله عليه أعطاه النبي قسمته وغنيمته، فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ الناس اليوم يتسابقون نحو الأموال ونحو الغنائم ونحو المناصب، وهذا الرجل يأتيه النبي بالغنيمة فيقول يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ فقال النبي فعلى ما بايعتني؟ قال يا رسول الله بايعتك على إعلاء دينك وعلى سهم يدخل ها هنا، وأشار إلى حلقومه، ويخرج من ها هنا. فنظر النبي إليه وقال إن تصدق الله يصدق. وجاءت معركة أخرى وحمل إلى النبي، وإذا بسام قد دخل عليه من مكان إشارته من ها هنا وخرج من ها هنا، فنظر النبي إليه فقال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على أنه شهيد. أي عظمة أعظم من هذا؟ ما على هذا بايعتك؟ ما على دنيا؟ ما على دنيا؟ ما على أموال؟ ما على مناصب؟ ما على شيء؟ بايعتك يا رسول الله على الموت، على الشهادة. الشهداء في ذكرى وفي أسبوع الشهيد استهانوا بالموت، الموت استهانوا به، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويقول الإمام علي لولده محمد بن حنفية أعر الله جمجمتك، بيع من الله جمجمتك، أعر الله جمجمتك، ما دامت الحياة والممات لله رب العالمين فمما الخوف وعلام الخوف ولماذا الخوف؟ فإذا كان الموت في رضاء الله فألف مرحبا به وألف تحية له، فهو عرس المجاهدين، عرس المجاهد يوم شهادته ولذته وراحته وسعادته هو أن يكون شهيدا. وفي هذا قال أحدهم هذه الأبيات الجميلة جدا، أحد الشهداء كتب عن حياته هذه الأطروحة الجميلة، قال هيأت لي أمي فراشا وثيرا من رياش الحمام حشو الوسادة، صبغت غرفتي بلون المرايا وتمنت علي عهد السعادة، ثم قالت هذه عروسك هيا إنها الدر بهجة ونجادة، من دعوتي؟ قالت رفاقك في الحي فكل يرجو لديك رفادة، فرفضت وقلت يا أم حيدي إن عرسي في الأرض يوم الشهادة، يوم ألقى حور الجنان ودمي، يوم ألقى حور الجنان ودمي فوق نحري ملبة كالقلادة، يوم أستقبل النبي بقصري ويهنئ في الحسين السعادة، كل ما في الحياة عندي هباء إنما لذة الحياة الشهادة. لذة الحياة أن تذهب شهيدا سعيدا. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر يقول له، يقول الإمام علي لمالك الأشتر وهو يتكلم وأسأل الله أن يختم لي ولك، وأنا أسأل الله بفضله ورحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة، أسأل الله أن يختمنا بالشهادة وأن ينصرنا عن القوم الكافرين، إنه سميع المجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم في أسبوع الشهيد، في هذا الأسبوع الذي نتذكر فيه الشهداء الذين سقطت أجسامهم من أجل الله والذود عن هذا الوطن، لا بد أن نتكلم عن بعض النقاط. في أسبوع الشهيد علينا جميعا أن نعرف أننا في طريق النصر القادم. الشهداء هم الذين عبدوا هذا الانتصار، والانتصار حتما سيكون. المتغيرات السياسية اليوم في العالم بأكمله من أجل الحرب على اليمن تغيرت السياسات، والسبب صمود المجاهدين، والسبب دماء الشهداء، والسبب أولئك المرابطين في الجبهات الذين هم مشروع شهادة. المجاهدون اليوم في الجبهات عبارة عن مشاريع الشهادة، بذلوا أنفسهم لله. إننا في طريق النصر القادم، وبشائر النصر تلوح أمامكم. هزمتم أعداءكم نفسيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، هزموا على كل المستويات. هزمت أمريكا وهزم مشاريعها، والسبب دماء الشهداء. المشروع القرآني انتصر على المشروع الأمريكي والإسرائيلي. عرفناهم ما معنى الارتباط بالله، ما معنى أن نسكب دماءنا في سبيل الله. الحسين صحيح قتل، لكن مشروع الحسين انتصر. جبهة الحسين انتصرت، جبهة زيد انتصرت، جبهة المجاهدين انتصرت. صحيح قتل النساء والأطفال، صحيح قتل كثير من الشباب، لكن قضيتنا انتصرت، ومشروعنا انتصر. انتصر مشروعنا لأننا مرتبطون بالله الذي يقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هل مؤمنون بهذه الآية؟ نحن مؤمنون ومستوعبون معنى هذه الآية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سيبطل الباطل، ستنهار أمريكا وإسرائيل ودولة آل سعود ولو كره المجرمون. يقول الله: إنا من المجرمين منتقمون. هذا كلام الرب، هذا كلام الله، هذا وعد الله. سينتقم من ابن سلمان ومن آل زايد ومن كل المتآمرين من مرتزقة الداخل والخارج. إنا من المجرمين منتقمون. ويقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض لله، يورثها لكم، للمجاهدين، للصابرين، للثابتين. هذا وعد الله. من كان في قلبه مثقال ذرة من شك فقد أساء الظن بالله. النصر نراه ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها. نرى النصر القادم في المنطقة بأكملها. المنطقة هي مشروعكم. مشروع اليوم هو مشروع القرآن ومسيرة القرآن. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. في ذكرى أسبوع الشهيد، الشهداء والمجاهدون هم السور العالي والعظيم الذي يحفظ أرضنا وعرضنا وقيمنا. لولا المجاهدون ومشروع الشهادة في الجبهات، ولولا دماء الشهداء لضاعت الأمة. لولا الشهداء لم يبق جامع، ولم يبق إنسان، ولا عزة ولا كرامة. لاستبيحت النساء واستبيح الأعراض. لولا الشهداء لسبيت النساء. لولا الشهداء لكان الأمريكي اليوم قد استباح عرضنا وأرضنا وممتلكاتنا. في أسبوع الشهيد المجاهدون هم الذين انتصروا على الطغاة، وهم السور العالي والعظيم لكل القيم والمبادئ والمقدسات. بدماء الشهداء غيرنا موازين الأرض، غيرنا سياسات الأرض. بدماء الشهداء تغيرت الموازين، وأصبح اليمن من دولة ضعيفة إلى دولة تملك أعظم سلاح، ليس سلاح القنبلة الأمريكية والهيدروجينية والنووية، نملك أعظم سلاح هو سلاح الشهادة، سلاح الاستشهاد، سلاح الجهاد. واليوم نملك سلاح قوة الردع، الردع اليوم وتوازن الردع اليوم أصبح مملوكا بيد اليمنيين، والسبب في ذلك دماء الشهداء. دماء الشهداء أحبطت المؤامرة الأمريكية على بلدنا، على بلدنا في التقسيم وفي تسلط مثلا هادي أو غيره، أحبط ذلك وأحبط التقسيم والأقاليم هم الشهداء. سقط المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة بأكملها، في المنطقة، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، سقط ذلك بفضل دماء الشهداء. في ذكرى أسبوع الشهيد لابد علينا أن نكون على استعداد دائم لخوض المعركة في أي زمن وأي مكان يريده العدو، وأن معركتنا لا تقتصر على بلدنا، فقضيتنا التي قامت علينا الحرب هي مسألة القضية المركزية وقضية فلسطين. لماذا الحرب مركزة على اليمن؟ لأننا حملنا مشروع القضية الفلسطينية والقدس، ولذلك علينا أن نكون على استعداد دائم للتضحية والفداء، ولذلك لن تنتهي معركتنا حتى تحرير الأقصى، فإن الله عز وجل، فثقافتنا ثقافتنا جميعا، يقول فيها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. العلماء قالوا زينتكم سلاحكم، سلاحكم هو زينتكم. إذا كنتم تدخلون إلى المساجد بالسلاح وهو زينة الرجال، فأنتم ستدخلون المسجد الأقصى بإذن الله. وإن قضيتنا هي الردع وإنهاء إسرائيل من على الوجود. أيها الإخوة المؤمنون، في أسبوع الشهيد يجب علينا أن نعرف أن الشهداء أدوا ما عليهم، أسقطوا الحجة على أنفسهم وذهبوا إلى الله. لكن السؤال الذي يتبقى: ما هو دورنا؟ المجاهدون حملوا مشروع، الآن المسؤولية علينا. هم قطعت أجسامهم، مزقت أعضاؤهم، الأباطشة قتلهم، قتلوا في الجبال والسهول، وانتصر مشروعهم. المسؤولية الآن مسؤوليتنا نحن. أنتم الجبهة الخلفية للشهداء، ما هو دورنا الآن في أن نحمل مشروع هؤلاء الشهداء؟ نطالب في أسبوع الشهيد جميعا بأن نكون صفا واحدا حتى لا يسرق تضحيات الشهداء، حتى تضحيات الشهداء ودماء الشهداء لمصلحة شلة من الفسدة واللاهثين وراء المناصب الذين همهم الكراسي الدوارة وهمهم المال والفساد. وعلينا جميعا أن نحمل على رؤوسنا وهمنا محاربة الفساد وحمل مشروع الشهداء الذين ضحوا من أجله، ولا نسمح لأي لاهث وأي باحث عن منصب وفاسد أن يصل إلى الكراسي الدوارة والدماء تسقط في الجبهات، لأن الشهداء حملوا هذا المشروع وهو مشروع سام وكبير. في ذكرى أسبوع الشهيد، أسبوع الشهيد ليس أسبوعا كرنفاليا، هو مجرد احتفالات، البعض يظنه هو مجرد احتفال يزور هنا أو هناك، إنما هو حمل المشروع الكبير والهم الكبير والتضحيات الكبيرة التي حملها الشهداء أن نحمل قضيتهم ومسؤوليتهم وأمانتهم، وليس مجرد احتفال. نعم، يجب أن نزور الرياض وروضات الشهداء ونزور أسر الشهداء، لكن لا نكون موسميين. يجب أن لا نكون موسميين، يجب أن نعرف أن مسؤوليتنا على امتداد الزمان. امتداد الزمان هو مسؤوليتنا. في أسبوع الشهيد يجب علينا أن نقول للغزاة والمحتلين وأمريكا وإسرائيل وآل سعود: مهما صنعتم سننتصر عليكم. وكما قال أحد مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية: ماذا تصنع طائراتنا أمام الذي يريد أن يستشهد ويهز كياننا؟ في ذكرى أسبوع الشهيد، عظمة الشهداء بعظمة أسر الشهداء. أسر الشهداء العجيب، هم يعلمون الفداء والتضحية. نحن نزورهم لنقتبس منهم العزة، لأن نرفع نحن من معنوياتهم، هم الذين يرفعون من معنوياتنا. أسرة الشهداء، شهيد مثلا، أحد الشهداء يستشهد فيقسم أبوه وكان قد خطب له ألا يدفن ولده إلا وقد قدم قافلة للمجاهدين في سبيل الله بمهر ما كان سيبذل لولده. أحد الشهداء، أحد الآباء، قدم 4 شهداء وكلهم مزوجين، كلهم معهم أولاد، فقال لي: أقسم بالله ألا يطأ أولادي الجنة ولا أكون معهم. وثم ذهب للجهاد في سبيل الله واستشهد معهم مع أولاده 4، وقال لي: إن شانئك هو الأبتر، لن ينقطع نسلي ولا ذريتي، لأن أولادي معهم أولاد، وسيحمل هذا المشروع أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي. هؤلاء الذين سنزورهم ستكون العبرة لنا والمعنويات لنا. أسرة الشهيد أسامة المداني مثلا، أمه تسير قافلة كبيرة للشهداء. أسرة الشهيد أحمد شرف الدين أيضا تسير قافلة للشهداء، أسر طويلة وعريضة تمنحنا العزة، تمنحنا المعنويات. نحن الضعفاء، نحن الصغار بجوار الكبار، نحن الأجزام بحجم أولئك الكبار. هؤلاء معهم عطاء لا ينفد، نزورهم من أجل أن نسير على خطى هؤلاء الشهداء. في ذكرى الشهيد علينا أن نتذكر الشهيد القائد حسين بدر الدين رحمة الله ورضوانه عليه، الشهيد الملهم والشهيد الأول والشهيد العظيم الذي قدم روحه من أجل أن تنطلق هذه المسيرة، لا لأرض اليمن فحسب، وإنما لمشروع كبير. نحن جميعا مستعدون للبذل وأن نحبط مشاريع أمريكا. أسأل الله العلي العظيم أن ينصرنا على عدونا. في ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون، اجتماع مجلس النواب بالأمس وغد ضربة وصفعة مدوية بعد مقتل المجرم عفاش. ظنوا أن بعد مقتل المجرم عفاش أن الناس إنما هم حول عفاش. أمس اجتماع مجلس النواب يقول للعالم بأكمله أن شرعيتنا من بلدنا لا من غرف الفنادق. اجتماع مجلس النواب واجب علينا جميعا، نشر ما حدث في مجلس النواب بأغلبية ساحقة ليقول الناس أن الشعب هنا وأن الشرعية هنا وأن الأرض هنا، وسننتصر على كل مؤامراتهم، خصوصا المؤامرة الاقتصادية. ولذلك أدعو المجلس السياسي وكل المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام ارتفاع وغلاء الأسعار، وأن يدفعوا ما يستطيعون من الرواتب. وسننتصر على عدونا شدة، بعدها نصر بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ارفعوا أياديكم إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اشفي الجرحى يا رب العالمين. اللهم ارحم الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم خذ يا الله واربط على قلوبهم، اللهم واطمس على أعين أعدائهم. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم إنا نسألك فتحا مبينا ونصرا عاجلا. اللهم ارحم الشهداء، وفك أسر الأسرى، واشف الجرحى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على درب الشهداء سنسير، نسألك يا الله أن تهزم أمريكا وإسرائيل هزيمة نراها بأم أعيننا يا جبار يا عظيم. إن الله عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. المقدمية.